الله رب العالمين إن هو إلا ذكر للعالمين لمن الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين مالك يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك مالك يوم إياك نعبد وإياك نستعين الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اهدنا الصراط المستقيم